بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل طرح الأسئلة كليمة في بضع دقائق، وهي أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر وفي جميع الأحوال. المؤمن لا سيما طالب العلم تكون تقوى الله ديدنه في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يلقى الله، لأن هذا خير زاد يتزود به للآخرة، بل وخير زاد يتقوى به على العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى والعلم صنوان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالتقوى مبنية على العلم، والعلم يتحقق بالتقوى. فالواجب علينا نحن طلاب العلم أن نلازم التقوى في جميع أمورنا وفي جميع شؤوننا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن التقوى أن تتفقه في الدين حتى تحقق تلك التقوى بالفعل. تتفقه في دين الله، تتعلم. شغل الشباب كثيرا بكثرة القيل والقال، وابتعدوا حتى عن العلم وعن مسائل العلم، وزاهدوا في حلق العلم، وصار البعض لا هم له إلا القلقلة. قال فلان يصنف فلان، اسمع لفلان لا تسمع لفلان، حتى ولو كانوا من خيرة المشايخ أو طلاب العلم. وقد يتصدى لهذا من هو في غاية من الجهل، بل لا يحسن حتى العربية. فيتطفل على العلم ويقع فيه ويشتغل بأمور لا تعنيه وليس مكلفا بها، وربما كانت تلك الأمور سببا في تفريق الصف وكثرة الفتن والإحن والمحن. والواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك، وأن يشتغل بالعلم النافع، وأن يتوجه بالعمل الصالح، وأن يرجع إلى العلماء الكبار فيما أشكل عليه، بدلا من أن يتصارع بعض الشباب فيما بينهم في أمور لا يحسنون الكلام فيها. كما يجب أن نستغل أوقاتنا في التزود بالعلم النافع والعمل الصالح. وأن نجتهد في ذلك ما دمنا في دار العمل. نكثر من الفرائض والنوافل، فإنها سبب محبة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. بلغ الحال بكثير من الشباب إلى أنهم يسهرون على هذه المواقع التي فيها بعض المهاترات بين البعض والتصنيفات لإخوانك السلفيين وطلاب العلم، وهذه أمور تقسي القلب وتبعد عن الله سبحانه وتعالى، يضيع أوقاته سدى. ولتعلم يا عبد الله أن الوقت، هم يقولون الوقت من ذهب، الوقت أغلى من الذهب. الذهب يمكن أن يعوض، لكن الوقت ما يعوض إذا ذهب. فلنجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله وفي تقوى الله وفي طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أيدي طلاب العلم، على أيدي العلماء وطلاب العلم الذين يسيرون على منهجهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن يتفضل الأخوان الذي عنده سؤال. السلام عليكم شيخ ورحمة الله فيك. وإليكم. كيف يكون التسليم والتقريب مع أهل البدع، وما هو الضابط في ذلك؟ التقريب، التسليم والتقريب مع أهل البدع، وما هو الضابط في ذلك؟ يعني لعلك تريد أن تقول كيف التعامل مع أهل البدع. نعم. أولا ينبغي أن نحدد من هم أهل البدع، لأن البعض من الناس يبدع بغير مبدع، والبعض الآخر يستغل أي خطأ يبدر من البعض فيصنفه مع المبتدعة بسبب هذا الخطأ. والبدعة كما تعلمون، كما عرفها الشاطبي، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى بغض النظر عن أنواعها وأشكالها، جزئيها وكليها، مركبها وبسيطها، حقيقيها وإضافيها. لكن المهم أن نعرف تحديد البدعة ما هي، ثم إذا حددنا مفهوم البدعة ننظر متى يطلق على الشخص أنه مبتدع، ومتى يسمى مخطئا حتى ولو ارتكب بدعة وليس مؤصلا فيها في البدع. الذي يطلق عليه أنه مبتدع هو من يحدث في الدين حدثا يواري ويعادي عليه، كالانتماء إلى بعض الأحزاب أو بعض الجماعات المنحرفة عن الجادة. لا شك أن الانتماء إليهم بدعة من البدع، ويقال عنه إنه مبتدع، لا سيما إن نوصح وأصر على انضمامه إليهم. فهذا ضابط المبتدع، أن ينحرف عن الدين باختراع وإحداث أمور مخالفة للشرع يواري ويعادي عليها، ومنها الانضمام إلى الجماعات الكثيرة المنحرفة عن الجادة. أما من وجد عنده خطأ أو وقعت منه بدعة لكنه ليس مؤصلا ولا مؤصلا في البدع، وإنما وجدت عنده زلة، هذا يقال له مخطئ ويناصح ويبين له الحق، ولكن لا نتبرأ منه ولا ننسبه إلى من؟ إلى المبتدعة. ولنا في سلفنا قدوة، فلهم منهج معين حول من أخطأ، سواء من العلماء أو من غيرهم، ووقع في بعض الهنات دون أن تكون منهجا له يوالي ويعادي عليه. وخير مثال يضرب لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، فقد وقع فيما وقع فيه أو في كثير من التأويلات، بينما يؤصل في كثير لمنهج السلف ويرجحه ويدافع عنه، مثل زيادة الإيمان ونقصانه، ومثل تعريف الإيمان، ومثل يعني أول واجب على المكلف، تجده مع أهل السنة. وقع في زلات، إما تأويلات بحكم تتلمذه على بعض الشيوخ، أو في توقف في بعض القضايا، ومع ذلك لم نجد من العلماء من يصنفه بأنه مع المبتدعة، بل يفيدون من علمه. ويرون أن الفتح من أعظم الكتب التي ألفت في شرح صحيح البخاري، حتى قال قائل كثير من العلماء لا هجرة بعد الفتح، وهذا حديث لكنه يطبق على فتح الباري. ولا نلتفت إلى حملات الحدادية الذين ينفرون من الإفادة من كتب ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى، ومثل مثلا ابن خزيمة وقع في مسألة الصورة في التأويل، ووقع فيها شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني، فهذه لعلها تنغمر في خضم ما قدموا من خدمة للسنة. وإذا جئنا إلى غير هؤلاء العلماء من الأفراد تطبق نفس المبدأ، نفس المبدأ يطبق، لا تحمل أخاك ما لا يحتمل، لا تبتر كلامه، لا تلزمه بما لا يلزمه، لا تتقول عليه، إن صح إن وجدت خللا أو زللا، بشرط أن لا تزيد على النصح، وإن رددت وإن احتاج الأمر إلى رد فليكن ردا برفق مع الاحتفاظ بمكانته والاحتفاظ بمنزلته والذب عنه وعن عرضه. بعض الناس يحمله الرد على أن يبالغ فلا يقتصر على موضع الرد، بل يزيد وينقص والعياذ بالله، ويبالغ مبالغات كثيرة، وهذا هو الذي أدى إلى تفريق كلمة الشباب. انظروا إلى رد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على ابن حجر في كثير من المسائل، مع الترحم عليه والدعاء له والإفادة من كتبه. أما التعامل مع المبتدعة الواضحين الذين يؤصلون لبدعهم ويوالون ويعادون عليها، فهؤلاء يتعامل معهم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم يرجع إلى الحق هنا يكون الهجر، إذا غلب على الظن أن الهجر يفيد ولا يزيدهم أو لا يزيد الناس في طغيانهم أو يحملهم على ارتكاب ما هو أعظم. الهجر مثل الدواء، مثل الدواء، إن وجدت أنه ناجح فاستعمله، وإن وجدت أنه فاشل فلا تستعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر في قضايا قد تعد يسيرة عند بعض الناس، ولم يهجر في قضايا أعظم منها بحسب مراعاة المصالح والمفاسد. هذه خلاصة الجواب على سؤالك. ويريك ألم يوجد هنا في تركيا اختبار سياسي؟ نحن ما سنفعل هذا. أولا دعنا من ساس ويسوس وما تفرع منها، تركها جانبا. ثانيا الذي أقترحه على إخوان السلفيين في كل مكان أهل السنة أن يتجنبوا الدخول في هذه الأمور، وأن يشتغلوا بالعلم والتعلم والدعوة إلى الله على بصيرة، وأن ينأوا بأنفسهم عن ساس ويسوس وما يتفرع منها. هذه خلاصة الجواب. شيخ، بالنسبة لبعض السلفيين حين يتحدثون بنقل بعض العلم من العلماء من حيث طلبة العلم، يعني يسببون بعض الزعزع بين يعني بعض علماء أهل السنة والجماعة بين المشايخ، وقد تحدث بعض الفتن. يا شيخ، ما كلمتك بخصوص هذا الموضوع؟ كلمتي تجدها في كتاب تنبيه ذوي الأفهام، ارجع إليه في بي دي اف. الله يجزاك. ها؟ أول سؤال يا أخ من عمان، قلت يعني نتعلم عن الصالح كيف نفدد ونقارب مع أهل البدع؟ تسديد التقريب ما يقصد المقارب، يعني كيف نفدد ونقارب؟ كيف نسدد ونقارب نحن؟ إيه يعني هم خصوصا كل علاهم هناك إيه تم. هو التعامل على يعني يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، واجتهد في دعوتهم إلى الحق، وإن وجدت أن في المصادمة لهم ضررا يضر بالدعوة أو يقضي على دعوتك فاجتهد في التلطف مع الثبات على ما أنت عليه من هدي أهل السنة. التلطف لا يعني التنازل، إنما يعني قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واشتغل بدعاء الافراد منهم من هؤلاء المبتدعه، يعني لعله يكون انجع من الدعاء الجماعي او من دعوه الجماعه بشكل عام. انما عليك بالافراد. انا وجدت في بلاد الهند احد الاخوه له جامعه، أخونا الشيخ عبد الباري فتح الله الهندي، الآن أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود، وكان في أبو ظبي ونفع الله به هناك سنين طويلة. له جامعة في دريا أباد، وتتبعها روضات ومدارس ثانوية وإعدادية. يعمد إلى في القبول يقبل السلفي والخلفي، لا سيما في المؤسسة في بدايات الطلب، فيأخذ الطلاب الصغار فيؤسسهم ويلقنهم منهج السلف منذ نعومة أظفاره، يتخرجون من هذه الجامعة وهم دعاة إلى منهج السلف، وهم من أبناء بعض المبتدعة، من أبناء بعض المبتدعة. حقيقة عمل ناجح وموفق. لا تقول أنا ما أدخل يعني من هؤلاء في مدرستي، لا، ادخلهم وربهم على منهج السلف، هم سيتخرجون بإذن الله ويكونون أعوانا لك في هذا الباب بإذن الله تعالى. نعم تفضل. تفضل. أولا نجتهد ألا نصلي خلفه مهما صغرت بدعته، إن وجدنا إلى ذلك سبيلا ولم يحدث ذلك فتنة. ثانيا إن كان هناك طريقة لإزاحته واستبداله بأحد من أهل السنة فافعل. وثالثا لا يخلو من حالين، إن وجدت نفسك مضطرا ولم تجد بديلا عنه، إما أن تكون بدعته مكفرة وإما أن تكون غير مكفرة. فإن كانت بدعته مكفرة لا يصلى خلفه، وإن كانت غير مكفرة يصلى خلفه عند الحاجة والضرورة. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بماذا؟ بغيره. وقد صلى الصحابة خلف بعض الفساق وبعض من عليهم ملاحظات، لكنهم لم يبلغوا درجة الكفر. فالبدع المكفرة مثل البدع الباطنية كالنصيرية والدروز نحو ذلك، والقرامطة والإسماعيلية والبابية والبهائية والقديانية، هذه بدعة مكفرة، وما دونها بدعة غير مكفرة. فنصلي خلفهم إلا من نجد بديلا، ولا تترك صلاة الجماعة، لأن من صلى صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم تفضل. نعم ايش ما اسمع المجرد عن العوامر هل يبنى على الاستحباب مطلقا؟ تعلم انت تعرف السنه عند اهل الحديث، وهي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير أو وصف. فالفعل إما أن يكون قد فعله على سبيل الدوام وال يعني الاستمرار، تدل القرائن على أنه سنة، فهذا يكون سنة ومستحبا ويفعل ولو لم تكن هناك أوامر. وإما أن تكون أمور متعلقة بالعادات، مثلا إعفاء شعر الرأس، وكون النبي صلى الله عليه وسلم له لمة وله جمة، اللمة تضرب إلى الأذنين واللمة تضرب إلى الكتف أو إلى العاتق، أرى أن هذه من العادات التي يعني لا تفهم على أنها سنة. أما الأفعال التي يواظب عليها أو يحث عليها أو يحض عليها ولو لم يكن بطريق الجزم، فلا شك أنها سنة أو مستحبة على الأقل. نعم بلاد المسلمين. الكفار في بلاد المسلمين لا يخلو الحل إما أن يكونوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين أو يكون هناك بلد فيه مسلمون وكفار، وليست المسلمين شوكة وقوة أو منع، فمثل هؤلاء يدارون ولا يعتدى عليهم ولا يستفزون. فإن كانت المسلمين شوكة ينبغي ألا يظهروا شعائرهم أمام المسلمين، إن كان المسلمين قوة شوكة ومنعة. ولا يجوز إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم ولا أن يحرموا من حقوقهم طالما كانوا مسالمين. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فمسالمون منهم نعاملهم بالحسنى، ندعوهم إلى الله عز وجل، وأسيما إن كانوا أهل الكتاب، لكن على ألا يظهروا شعائرهم إذا كان المسلمين شوكة وقوة ومنعة. إن لم يكن لهم شوكة ولا منعة فعلى الأقل اجتهد في ما يقربك إلى الله عز وجل، وادعو من تستطيع منهم إلى الإسلام مع الإحسان إليهم طالما أنهم يعيشون بين ظهراني المسلمين. رحمك الله. نعم. أرى أن يتقيد بذلك درءا للفتنة عنه، إلا إذا كان فيها مخالفة شرعية فلا يطبقه. أحيانا تذكر فيها عقيدة. نعم كذا كذا. إذا فيها مخالفة شرعية لا يجوز له أن ينشرها. يعني يحذف المخالفة. أي نعم، يحذف المخالفة ويذكر الباقي، وتكون تدعو إلى الله بطرق أخرى غير الخطبة، لك مجالات أخرى تدعو إلى الله على بصيرة. نعم. حكم سفر البلاد كفار سياحة. سياحة؟ إيه؟ ليس هناك بيع ولا شراء ولا طلب علم ولا شيء ولا علاج. ولا علاج. إيه؟ لا أرى هذا والله. لا أرى هذا. لا أرى هذا أبدا. لا يذهب إلى بلاد الكفر بقصد السياحة فقط، وإنما إذا كان هناك حاجة مع علاج أو دراسة أو مثلا سفارة أو نحو ذلك لا بأس على أن يحصن بالدين وبالعلم النافع والعمل الصالح. نعم. السلام عليك شيخ. تفضل. هل من رسالة أو نصيحة للشباب السلفيين في عمان؟ نحن قلة ومع ذلك من سنة الشيخ دخل علينا مسألة التحذيرات، وتجد أصغر طالب علم يتكلم في الجرح، وقد حصل بيننا وبين بعض أخواننا من الشقاق ما حصل. هذا تكلمت عنه كثيرا في المسجد النبوي وفي كتابي التنبيه وفي غيره. اشتغلوا بالعلم، وحتى الذين يعني حصل منهم ذلك حاولوا أن يعني تتلطفوا معهم وأن يعني تنبهوهم إلى أهمية اجتماع الكلمة على هدي الكتاب والسنة، وإلى تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، وإلى بيان خطورة التعالم والتصدر والأحكام على الناس من غير علم، اجتهدوا في هذا مع اللجوء إلى الله عز وجل في أن يجمع كلمة الحق، كلمة المسلمين على الحق. نعم. نعم. ما هو القول الراجح على أيام السفر على أيام السفر بالجمع والقصد؟ أما الجمع فإنه عند الحاجة، يعني إذا كنت على ظهر سير هذا ليس فيه إشكال. الخلاف الطويل العريض في القصر، فهناك من يحدده من السلف، بل وروي عن بعض الصحابة من يحدده بثلاثة أيام أو أربعة، وما زاد عليها لا تقصر فيه الصلاة. فإذا عرفت أنك ستقيم أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة لا تقصر ابتداء إذا وصلت البلد المقصود. وهناك من يحدده بتسعة عشر يوما، وهناك من يحدده بخمسة عشر يوما، حتى يقصر الصلاة. والذي يظهر رجحانه هو أنه ما دام يسمى مسافرا فإنه يقصر. أما إذا أقام في البلد إقامة شبه دائمة وطويلة بالأشهر وبالسنين فهذا لا يعتبر مسافرا. وإن كان لك الشيخ ابن القيم وشيخنا الشيخ العثيمين قول في مسألة المبتعثين وفي مسألة أنهم يقصرون حتى يعودوا إلى بلادهم، أنا أرى أن هذا محل نظر، والأولى أن ما دمت يعني قد يعني أخذت استوطنت البلد واستأجرت وأسست وما إلى ذلك أرى أنك لست مسافرا. لكن من سافر وهو إذا سئل عنه قيل إنه مسافر وسيعود من يعني أيام قليلة، شهر ونحوه، هذا لا بأس أن يقصر. هذا إذا لم يكن بجوار مسجد، ما إذا كان بجواره مسجد فعليه أن يصلي في المسجد، وقد شدد العلماء في ذلك. لا تترك المسجد من أجل أن تقصر ما دام بجانبك وتسمع النداء. نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، في الأشياء التي أصلها مباح ولكن تعرف أن الذي يشتريها يستغلها في المحرم وفي المنكر، هل يجوز بيعه له؟ مثلا في وليمة العرس يعني تزوده بطعام وهذه الأشياء، وهذا تعرف أن فيها منكرات، أو مثل شراء الملابس تعرف أن الذي يعني الملابس خاصة إذا كانت لنساء تستخدمها في المنكر، فهل يجوز هذه الأشياء بيعها؟ البيع والشراء الأصل فيه الإباحة بغض النظر عن استخداماته، فكونك تبيع عليهم الطعام وإلى ذلك هذا لا علاقة له بما يحدث منهم من منكرات. لكن الذي يتنبه له هو إذا وصلت المنكرات إلى حد يعني مثلا الطرب وبيع آلات اللهو والطرب فهذا محرم قطعا، لأن ما حرم ثمنه وحرم بيعه وشراؤه. لكن مثلا مسألة الطعام وما إلى ذلك ما حد يقول أنك ما تبيع عليهم الطعام، يعني هو سيستخدمها مع الخمر ومع معازف وهذه الأشياء خاصة في الوليمة، يعني في بلادنا الولايم تكون هكذا، فأنت تزوده باللحم وهذه الأشياء وهو يستخدمها بالخمر، وأنت تعرف يعني أكيد إن ذكر أنه سيستخدمها في هذه الأشياء، يعني هل هذا يعتبر بيع الطعام لا يعد محرما على أي شخص حتى ولو كان على كافر؟ بيع الطعام حتى ولو كان على كافر هذا ليس فيه إشكال، لا يدخل فيه التعاون، لا يدخل. لكن فيه أنواع من الأطعمة إذا عرفت أنها تصنع خمرا، مثلا التمر لو جاءك من يريد تعلم أنه سيصنعها خمرا لا تبيعه. أما بقية الأطعمة والزبيب كذا، أما بقية الأطعمة التي هي تباع المسلم والكافر والمطيع والعاصي فهذه لا شأن لا حرج فيها إن شاء الله. نعم. السلام عليكم شيخ. شيخ انتشرت في الآونة الأخيرة محلات تجميل النساء. نعم. من المخالفات الشرعية شيء كثير، هل من نصيحة توجهونها؟ نصيحتي بأن لا تفتح هذه المحلات، المسلم الورع لا يفتح مراكز التجميل فإنها في غاية الخطورة وقد تجر إلى يعني قلة حياء وإلى تغيير خلق الله وإلى التفسخ والمجون، فلنبتعد عنها. أقول من حيث المبدأ لا تفتح أنت يا عبد الله مراكز للتجميل، وثانيا لا تجعل زوجتك تذهب إلى تلك المراكز إذا علم أن فيها مخالفات شرعية، وثالثا يعني يجب مراقبتها من قبل المسؤولين ومتابعة ما يجري فيها حتى يستسلم من المخالفات الشرعية. نعم. بارك الله فيك شيخ. بالنسبة في مسائل الرقية عند النساء، ما هو الضابط في رقية النساء؟ كذلك نقل إلينا أن الشيخ سمح الوالد الشيخ عبد الباز قال إن اضطر الراقي أن يضع يده على رأس المرأة اضطرارا لحاجة، فهذا يجوز، فما صحتها؟ الرقية لها ضوابطها الشرعية في أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة أو الأدعية المباحة، أن تكون باللسان العربي إلا لمن يحسنه إذا أتقن الدعاء بغير اللغة العربية، أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذا سبب من الأسباب، أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرقية المباشرة على المريض. ولم أعرف، لا أعرف فتوى الشيخ في مسألة وضع اليد على الرأس، لكن إن كان ولا بد فليكن بينه وبين الرأس حائل متين لا يتمكن معه من التجسس على شعر المرأة أو إدراك حجم شعرها ونحو ذلك. وحقيقة ونبه على مسألة اتخاذ الرقية مهنة، هذا ليس من دين الله عز وجل أبدا، ليس من دين الله ولا يجوز ولم يفعله أحد من السلف. قد يقول قائل ما تقول في حديث أبي سعيد وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الجعل؟ أقول هذا إقرار وله سبب، وهو أنهم لم يضيفوهم، ثم إن الجعل الذي هو عبارة عن هدية دون مبالغة لا بأس بها للراقي، من أسى إليكم معروف فكافئوه فإن لم تكفوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما الاستدلال بحديث أبي سعيد على جواز فتح عيادات ويعني كالمستشفيات فهذه رقية لا خير فيها أبدا أبدا، ولم يفعلها أحد من السلف. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ الألباني حذروا من هذا لما بدأ بعض الناس عندنا زمان في المدينة، قالوا له عملك هذا الذي تعمل بدعة، وكونك تفتح عيادة يرتادك الناس، أما إن طلب منك أخوك أن ترقيه فانفع أخاك، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن أن تحول إلى مهنة ترتب لها يعني عيادات وما إلى ذلك فهذه رقية غير مباركة أبدا وغير صحيحة ولم يفعلها أحد من السلف، وثق بأنها لا بركة فيها ولا خير فيها مهما كان الذي يفعلها. والآن بالغ الناس في ذلك حتى أصبح هناك نساء يرقين بواسطة الميكروفون، ترقي النساء والرجال بالميكروفون مقابل دريهمات. هذا كله من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس. والرقية الآن فسدت لدى كثير من الناس، يعني كونك أن تنصب نفسك أنك راقي تأخذ فلوس تحدد وقد يصل به الحال إلى أن يحدد أن فلان مسحور وفلان غير مسحور وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا، ويدعي بعضهم أن عنده جنيا يساعده على إخراج الجن، أو بعضهم يلزم النساء بكشف الوجه بدعوى أنه لا بد أن يصل إليها الرذاذ الذي يطلقه من فمه النتن. يعني إذا كان يدعو لكشف الوجه فهو نتن هو ورقيته، لا تجوز بهذه الطريقة أبدا أبدا بحال من الأحوال، حتى ولو رخصت حكوميا لا تجوز، حتى ولو كان صاحبها مأذونا له في أن يفتح عيادة للرقية من قبل الدولة، أقول إنه آثم. والرقية هذه غير مباركة والرخصة غير مبررة، لأن الرقية عمل عبادة تتقرب بها إلى الله، أنت تلجأ إلى الله وتدعو الله، تقرأ على المريض تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن تتحول هذه إلى مهنة تتكسب من ورائها، لأن هذا لم يكن معروفا عند السلف أبدا ولا يليق بطالب العلم أن يهين نفسه ويتخذ هذه مهنة يتكسب من ورائها. البعض يجمع حوله الزيوت والمياه ويقرأ ويبيع، والبعض له عجين أو زعفران أو مياه ورد توزع في المحلات، وتجد المسكين الضعيف هذا رقيته بكم؟ ب10 ريال. أما رقية فلان من الناس المعروف بأنه يعني على المستوى عالي العجينة ب100 ريال، وهي واحدة عجينة كلها عجينة، يعني سواء 100 أو 10 أو قارورة ورد سواء كانت قيمتها 100 ولا قيمتها 10. حتى الرقية في الماء أنا لا أمنعه، ولكن أرى الناس قد بالغوا فيه كثير. وإن كان يستأنس برقية النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والملح لما لدغته العقرب، ورقيته في التراب عندما قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا وضعه على المريض، يمكن أن يستأنس بجواز الرقية في الماء، لكن المهم ألا تتحول إلى مهنة. فمتى تحولت إلى مهنة فهي رقية فاسدة، وصاحبها يجب أن يؤدب ويجب أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يلعب بالقرآن ولا بالسنة إن كان يخاف الله تبارك وتعالى. وهذا حبذا لو طرح أو لو تكلمنا عليه، هذا يعرض في الدرس يا شيخ حتى يسمعه الجميع، لأن يسمع أن هنا عيادات. إن شاء الله. الشيخ بارك الله كذلك الشيخ ضرب في هذه الجزء مخاطبة هذا الجنوي، يعني بعض أهل العلم يرى هذا وبعضهم ما يرى. والله يبدو أن في شيء من هذا، يعني حصل للسلف أنهم يعني أنهم يتكلمون على ألسنة بعض الناس، وأنه يخاطبهم ويطالبهم بالخروج، لكن حصلت فيه مبالغة، حتى هذا الموضوع تحصل فيه مبالغة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج إمام الذي بصق يعني نحو الكبلة، هل هذا يكفي دليلا على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق؟ أخرج الإمام، ما لفظ الحديث؟ ما لفظ الحديث؟ ما أنا لا يحضرني شيء من هذا. يحضركم شيء مشايخ هذا؟ أنا ما يحضرني أنه أخرج إماما بسبب بصقه، لكن يبحث عنه إن شاء الله تعالى. ولكن ليس لا علاقة له بما ذكرت عن الصلاة خلف الفاسق. الفاسق إن لم يوجد غيره طالما كان مسلما صحيحة، والصحابة صلوا خلف الحجات. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لموضوع الرقية ويصحبها الحجاب، هل هناك أيضا حكمة كحكم الرقية من ناحية إذا كانت مهنة؟ بعض المشايخ يتخذونها كمهنة حتى يكتسبون منها المال. الحجامة يجوز اتخاذه مهنة وإن كانت مكروهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وحمله العلماء على أنه كراهة ماذا؟ تنزيه، وليس كراهة تحريم. فالحجامة يمكن أن تكون لها عيادة ويكون لها، لكن الرقي لا أرى هذا أبدا أبدا، لا أرى أخذ الأجرة على الرقية. إن أهديت إلى أخيك الذي نفعك الله به ورقاك شيئا على أن لا يتحول إلى فتنة وعادة ومهنة فلا بأس. بارك الله الشيخ. هل يلزم أو يشرع للإمام عند الأذان وضع اليدين على الأذن؟ نعم، ثابت هذا في السنة، لا بأس. بقي شيء أو نستأذنكم؟ وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.